بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في الدرس الماضي كان موضوعنا قراءة ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في كتاب الجنايات. لاحظوا هذه التشكيلة وهذا التقسيم الذي وضعه الأخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا، فقال هذه التقسيمة، لاحظوا، ذكر الأنواع ثم ذكر التعريف ثم الموجب أو الواجب بهذا. لكن قبل هذا عرفنا، لو تتذكرون معي، أن القتل إذا حصل لا يخلو القاتل من حالتين لا ثالث لهما في الدنيا: إما أن يكون قصد عين المقتول بهذا الفعل أو لم يقصده. هل هناك حالة ثالثة؟ مستحيل. هذه التقسيمة المنطقية: من يقتل إنسانا أو غير إنسان لا يخلو إما أن يكون الفعل بقصد أو بدون قصد. فإن كان بدون قصد، وهو التقسيمة الثالثة، يسمى ماذا؟ خطأ. فهذا الفعل إذا كان لم يقصد فهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت. لكن هذه، ما أدري، هذا التعريف موجود، هو الموجود في الكتاب يا عبد الحكيم، عمد الخطأ. لاحظوا، حقيقة الخطأ أشمل من هذا التعريف الذي اقتصر عليه أبو شجاع. الخطأ هو عند الشافعية وعند غيرهم هو كل قتل لا يقصد منه عين المقتول، حتى لو أراد أن يقتل حيوانا فتوافق في هذه اللحظة، أو أراد أن يتدرب فمر إنسان في هذه اللحظة فقتله، هذا يسمى ماذا؟ خطأ. ولا يتصور في الذهن أن يقصد ضربه، أليس كذلك؟ هذا في الخطأ المحض. نعم، هذا هو الخطأ. فالتقسيمة الثنائية أن يكون مقصودا أو غير مقصود. فغير المقصود هو هذا خطأ المحض، أن يرمي إلى شيء أو يريد أن يرمي إنسانا آخر فيصيب غير الذي قصده. فهنا لا يكون القصد الجنائي معتبر، لأنه لم يوجد أصلا القصد الجنائي، وبالتالي ما الواجب فيه؟ يجب فيه دية الخطأ، فلا قود فيه لعدم القصد الجنائي. لاحظوا، القود مرتبط بماذا؟ بالقصد الجنائي. لكن هل القصد الجنائي وحده كاف؟ ليس بكاف، بل لابد أن يكون بشرط معين. فإذا لم يقصد فلا قائد، انتفى القصد، لا قود، بل تجب الدية. فلاحظوا التعريف: الخطأ المحض، وهو يسمى الخطأ المحض، أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، فالموجب فيه لا قود عليه. هذه واضحة وتقسيمتها منطقية وطريقة ممتازة. لكن التقسيم الأمر الثاني إذا كان يقصد، فهو الآن قصد الجناية، لكن هل هو قصد القتل؟ كيف نعرف أنه قصد القتل أو لم يقصد القتل؟ ننظر إلى الوسيلة المستخدمة بهذا القصد، وهذا ليس من كلام الفقهاء بل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع كانت فيه هذه الجرائم موجودة وبكثرة، فله أحكام فيها واضحة، فجعل قيد القصد الخطأ الذي لا يكون فيه قود بالضرب بما لا يقتل غالبا، مثل العصا والصوت. الصوت ما فيها أحد يموت من الصوت، ولا فيها أحد يموت من ضربة العصا الخفيف، وإذا أطلقت المراد بها المعهود عند الناس، ليس العصا الغليظة، أو إذا واصل الضرب مرات عديدة هذا ينتفي عنه الخطأ، بل هو عمد محض. لاحظوا، العصا والصوت وما في حكمها إذا كانت دل العرف على أن هذه لا تقتل، لكن إن واصلها أو كانت هذه أشياء غليظة أو حادة فواصل الفعل بها هذا ينتقل إلى النوع الأول. فإذا كان قصد ضرب هذا الشخص لكن بما لا يقتل غالبا هذا لا يسمى عمد، وبالتالي موجبه أن لا قود فيه، بل تجب عليه دية مغلظة على عاقلته مؤجلة في 3 سنوات. سنعرف موضوعنا اليوم ما معنى التغليظ وكيف يكون التغليظ، وفي هذا العصر كيف يمكن أن نترجم هذه القواعد الفقهية. أما إذا قصد فالقصد موجود لكن الآلة المستخدمة قاتلة، قصد قتله بمسدس ببندقية، هذا ليس هناك مجال للشك أنه قصد القتل، فعندئذ هذا هو الذي يجب عليه القود فيقتص منه بفعله، وهو الذي توفر فيها القصد الجنائي وأداة الفعل القاتلة. فهذه التقسيم، أولا قلنا تقسيم الثنائية قصد وبدون قصد، والتي بقصد لها جانبان، أن يكون بما يقتل غالبا أو بما لا يقتل، وعرفنا أن الفرق بينهما أنه إذا قصد وضرب بما يقتل غالبا يجب عليه. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه القصاص. هل تجب فيها الدية؟ متى تجب الدية؟ إذا عفى إلى على المعنى أو عفى إلى دية. لكن إن عفى ما يجب فيه ابتداء إلا ماذا؟ إلا القصاص. فلو عفى وسكت لا يجب على القاتل شيء يدفعه له. أما عمد الخطأ وهو قصد لكنه لم يستعمل آلة قاتلة فيجب فيه ابتداء ماذا؟ يجب فيه الدية، أليس كذلك؟ ما الذي يعفيه من الدية؟ لا، ليس الخطأ الذي يعفيه من الدية، أن يعفو عنه صاحب ولي المقتول، صاحب الدم أو ولي المقتول. إذا عفى عنه ففي هذه الحال لا يلزمه شيء. الكفارات أمرها آخر سنعرفه اليوم، لهذا التعويض عن قتل هذا الشخص لوليه. في دية الخطأ كذلك أنه يجب عليه الدية ابتداء إلا أن يعفو عنه ولي الدم. إذن ما الواجب في القتل الخطأ؟ ما الواجب في القتل العمد العدوان؟ القصاص. بعد ذلك التي بعدها شروط القصاص في النفس، والقصاص يكون في النفس وفي ماذا؟ وفي الأطراف، في النفس وفي الأطراف. هذا القصاص في النفس، الشروط ليس كل قتل يجب فيها القصاص مباشرة، بل هي عملية لها شروط، فيها شيء من هذه سفك دماء، ليس الأمر فيها بهذه البساطة. فإذا كان عمدا عدوانا أي قصد واستعمال آلة قاتلة، إذا ناتي إلى هل تتوفر الشروط الأربعة أو لا تتوفر؟ أن يكون القاتل بالغا، إن كان دون البلوغ ما يجب عليه القصاص لعدم التكليف. أن يكون القاتل عاقلا، إن كان مجنونا فهو غير مكلف وبالتالي لا يجب عليه القصاص. هل يقال أنه يجب على وليه، على وليهما؟ إذن ما الواجب هنا؟ هنا يقاس على قتل ماذا؟ الخطأ، فيكون تجب الدية في مالهما أو في مال وليهما. أن لا يكون والدا للمقتول، لأن هذا الوالد بإرادة الله هو السبب في إيجاد هذا الابن، فلا يكون الابن سبب في إنهائه من الحياة. ووردت أحاديث لا يقاد من والد بولده، لكن هذه أحاديث فيها ضعف. أن لا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يقتل مسلم بكافر. ثم لكن هل يكون هدر؟ لا يكون هدر، يكون فيه الدية، وسنعرفها في موضوعنا اليوم. فهذه الشروط متى ما توفرت كاملة وجب القصاص، وإلا فلا يكون هناك قصاص، ينتقل إلى الدية. قال: وتقتل الجماعة بالواحد مهما كانوا. عمر رضي الله عنه يقول: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. فحرما فكونه واحدا واجتمع عليه جمع غفير لا يعني أن دمه يذهب هدرا، بل يقتص منهم بحسب اشتراكهم في الجريمة. فإن كان كلهم متواطئون وشاركوا في القتل يقتلون به، وإن كان يتفاوتون فعلى كل منهم جزاءه، لكن دمه لا يذهب هدرا. ثم الموضوع الذي بعده: القصاص في الأطراف. كل شخص، هذه قاعدة وضابط فقهي في باب القصاص. تسمعون الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية، الضابط في باب معين والقاعدة في كل أبواب الفقه. فهذا ضابط في ماذا؟ في القصاص في الأطراف. كل شخص جرى، كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الأطراف. يعني لو اعتدى مسلم وقطع يد كافر، هل يقال أنه يجري بينهما القصاص؟ فيه ماذا؟ التعويض المالي وهو الدية. لماذا لا يجب القصاص هنا في هذه المسألة؟ لأنهما انتقض شرط مهم وهو شرط التكافؤ، وهو شرط التكافؤ، غير متكافئين. شرائط وجوب القصاص في الأطراف ستة: أن يكون القاتل بالغا، أن يكون، لاحظوا هو الأخ عبد الحكيم أتى بها كررها كما ذكر صاحب الكتاب، وهو أن يكون، هنا قد لا يكون القاتل، قد يكون الفاعل، أن يكون الفاعل بالغا، أن يكون، لأن القتل يطلق على، متى يطلق القتل؟ عند إزهاق الروح، عند إزهاق النفس. أما ما دون ذلك فهو قد يكون أن يكون الجارح أو يكون المعتدي هو أولى، لكن هو أتى بالشروط الأربعة وزاد عليها الشرطين. فالشروط الأربعة وهذه، ثم الاشتراك في الإثم الخاص، اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى. لو اعتدى إنسان ليس له إلا يد واحدة وقطع له يد يسرى، وقطع اليد اليمنى من إنسان سليم، فماذا يجب عليه؟ هل يجب قطع يده اليسرى؟ لا يجب، لأن القصاص يجب فيه ماذا؟ المماثلة، وهنا لا يمكن المماثلة. إذن ماذا يجب عليه؟ الدية. أن لا يكون بأحد الطرفين شلل. لماذا؟ أن يكون متساويين في الفائدة، فإذا عدمت فائدة إحداهما فلا يمكن أن نأخذ بها سليمة، إذن يكون فيها ماذا؟ يكون الدية، لأنه أحرمه من المنظر الجمالي لهذه اليد أو هذا العضو. فهذه هي الشروط. قال: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، لأنه يمكن له مفصل يصل إليه ففيه القصاص لعدم الحيف. لكن لو قطع يده مع نصف الساعد مثلا من هذه المكان، هنا ليس مفصل، ما الحكم؟ يقتص من المفصل والزائد فيه الدية، فيؤخذ له ربع الدية في اليد والزائد فيه حكومة، وهي تعويض، يعوضها القاضي بما يراه أو بحسب ما السائر، القانون السائر في وقت هذه الجناية، فيعوض عن الزائد، ولا يمكن أن يقتص من غير المفصل، لأنه قد يؤدي إلى السراية وإلى الموت، فيؤدي إلى التجاوز والحيف. قال: وكل عضو أخذ من مفصل ففيه القصاص، ولا قصاص في الجروح إلا في الموضحة. الموضحة وهي التي توضح العظم، وهي في الرأس خاصة، هذا المراد في الرأس خاصة، فتقاس ويجرح مثل ما جرح. أما ما عدا ذلك ففيها حكومة وليس فيها قصاص. الجروح وهي غير القطع، في أي جزء في الجسم فيها حكومة ليس فيها قصاص، فيها تقدير مالي، إلا في الرأس الموضحة وهي التي تجرح حتى تصل إلى العظم، هنا يقاس مداها ويفعل به مثل ما فعل إن أصر صاحب الجرح في الرأس، موضع خاصة في الرأس. هذا أظن درس الدرس الماضي. فأنتم لاحظوا التقسيم المنطقي والعمل الواضح، فهذه قواعد ما يزيد عليها تقريبا إلا الأدلة. من يذاكر من هذه التشجير الذي عمله الأخ عبد الحكيم جزاه الله خير، وضح المنهج بأسلوب بسيط، لكن أكيد لابد من التعليقات وبعض التطبيقات حتى عندما تأتي الأسئلة لا تأتي فقط من هذه. هذا هو الأساس، من يقتصر عليها سيجتاز إن شاء الله الاختبار المقرر، لكن هناك أسئلة من التطبيق، أسئلة من الشرح، فانتبهوا لهذا جيدا. لكن هذا تقسيم منطقي وعمل ممتاز حقيقة. ثم نأتي اليوم إلى قراءة ما ذكره أبو شجاع رحمه الله في باب الدية. هذا في القصاص، المسائل التي تقدمت وراجعناها الآن في حكم القصاص، لكن إذا عفى إلى الدية في قتل العمد العدوان، أو كان الواجب دية ابتداء في خطأ العمد وفي الخطأ المحض، فما هي الدية وما هي شروط الدية؟ لاحظوا، الدية إما أن تكون مغلظة أو مخففة. لكن الآن أنا لو سألت أي منكم ما مفهوم الدية دون أن نرجع إلى التعريف، فلاحظوا الذي ينقدح في الدهن أهم من التعريف الذي نقرأ التعريف منطقي عند الكتابة، لكن ما ينقدح في، لا شك أن كل إنسان ينقدح في ذهن الشيء المعين حول أي أمر في الحياة ومنها في أمور التعليم، فهذا الذي ينقدح في ذهنك أهم من التعريف الذي نكتبه أو تقرأه في الكتب. فالدية بأبسط معنى ذهني لها، ما المراد بها؟ المال، المال المدفوع عوضا عن ماذا؟ عن الجناية، سواء كان على النفس أو على الطرف. فهذا المال المدفوع يسمى اسمها في الفقه الإسلامي دية. هذا هو اشتقاقها، طبعا هي من ودى أي أعطى، فالودي هو في حقيقة في لغة العرب معناها العطاء، لكنه يختص حتى قبل الإسلام يختص هذا اللفظ بإعطاء المال مقابل الجناية، إعطاء المال. فدية من ودية، والمراد به أعطى مقابل الدم، هذا هو المراد، وهي اسم للمال المدفوع مقابل الجناية على النفس أو على الطرف. اسم للمال المدفوع مقابل الجناية أو عوضا عن الجناية على النفس أو على الطرف، هذا هو تعريف الدية، وهي واردة في القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. والحديث فيها كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ودى الرجل الذي قتل في خيبر، وجعل دية المرأة على عاقلتها، وجعل دية الجنين قرة عبد أو وليدة، والمسألة مجمع عليها، لم يخالف فيها أحد، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وهذه الدية إما أن تكون مغلظة أو مخففة، والأصل في أموال الدية في وقتها أن، وهذه من الأحكام التي أقرها الإسلام كما كانت أو كما كان معمول بها عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الديات عند العرب في أرض الجزيرة في ذاك الزمن كانت تقيم بماذا؟ بأفضل الأموال الموجودة عندهم، وهي الإبل، الأموال النامية، النامية بنفسها وهي الإبل. فكانت عندهم دية الرجل 100 من الإبل، لكنهم كان عندهم إشكالية أنهم يفاوتون بين الناس، فقد تصل دية الكريم إلى 1000 من الإبل، وتقل بحسب المركز الاجتماعي للناس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية 100 من الإبل للرجل الحر البالغ، للرجل الحر الذي لا ينقص عن قاتله بشيء. فأقرها صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل للرجل الحر أيا كان مركزه الاجتماعي، سواء كان سيدا أو عاما أو من عوام الناس. فيذكر الفقهاء أن قريش هم الذين حددوا الدية أنها كانت في الغالب عموم الناس أنها 100 من الإبل، لكن الذي يهمنا هو إقرارها في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث المشهور في تحديد الديات أن دية الحر 100 من الإبل. وطبعا في ذاك الزمن الإبل كانت غالية الأسعار. الآن هنا في المملكة الدية يجعلونها 500,000، وهي في الحقيقة ولا أدري كانت 100,000 ثم رفعت إلى 300 ثم رفعت إلى 500، لكن الآن لو رجعنا إلى قيمة الإبل قارناها بذاك الزمن لكانت أكثر بكثير، ربما تصل أكثر من 1,000,000 ريال في هذا الزمن. لكن لعلهم اصطلحوا على متوسط شيء معين، وإلا لا شك أنها في ذاك الزمن أغلى وأعظم من القيمة المالية المقدرة بها الآن. فمئة ناقة في ذاك الزمن وهي تعتبر من أفضل الأموال، لاحظوا قيسوها الآن على السيارات الفارهة كيف تكون قيمها، لا شك أنها قيم باهظة. ولذلك جعلت على العاقلة ولمدة 3 سنوات على 3 دفعات، هذه إذا كانت في الخطأ. فالديات هذه وهذه مشروعيتها أنها جاء الإسلام وهي موجودة فثبتها وجعل أعلاها 100 وهي في دية الرجل الحر. فيقول أبو شجاع رحمه الله: فصل. والدية على ضربين، مغلظة ومخففة. نحن نفهم من كلمة مغلظة ومخففة أن فيها مضاعفة وفيها حد أدنى أنقص من المضاعفة، لكن هل هذه ولاحظ التغليظ في الديات أمر خاص في الديات، ليس هو تغليظ من جميع الوجوه وليس هو الدبل، بل هو تغليظ يسير في شيء معين، والتغليظ قد يكون معنوي وقد يكون قيمي له قيمة. فقال: فالمغلظة، الآن يذكر المغلظة. أولا قال هي 100 من الإبل، الدية كلها 100 من الإبل على أعلى مستوى لها وهي دية الرجل الحر. أعلى ما ورد في الديات أنها 100 من الإبل دية الرجل الحر، ثم بعد ذلك هناك تفصيل. قال: فالمغلظة 100 من الإبل مثلثة، لاحظوا، أي على 3 أثلاث، 30 حقة، وهذا مر معنا في الزكاة وعرفنا أن الحقة من الإبل ما له 3 سنوات، ما اكتمل من عمرها 3 سنوات، 30 حقة وثلاثون جذعة وهي التي اكتمل من عمرها 4 سنوات، و40 خليفة. لاحظوا كلمة خليفة وهي الآن في اللهجة العامية هي خليفة فتح الخاء وكسر اللام، لكن في اللهجة العامية تنطق بإسكان اللام. على كل حال الخليفة في لغة العرب المراد بها نوعان، إما أن تكون حاملة أو تكون يتبعها ولدها. لا، الآن الشائع اجتماعيا أنها التي يتبعها ولدها، لكن الوارد في الحديث وهذا المعنى كان موجود، الوارد في الحديث أنها التي في بطونها أولادها، أي المراد بها ماذا؟ الحوامل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالصوت والعصا 100 من الإبل منها 40 خلفة في بطونها أولادها. فوضح معنى الخلفة هنا بماذا؟ أنها التي في بطونها أولادها. قال: فالمغلظة 100 من الإبل، 30 حقة، و30 جذعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. هذا ورد فيها حديث وهو قضاء عمر رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الدية المغلظة. هذا التغليظ في المقدار، لاحظوا سيأتي تغليظ آخر، فهذا تغليظها في مقدارها. أين التغليظ هنا؟ لاحظوا الأخير، في بطونها 40 خلفة في بطونها. قال: 30 حقة و30 جذعة. عرفنا أسنانها، ليس كذلك؟ لكن 40 هذه التي ذكرها كم أسنانها؟ هل حددها؟ إذن كيف يكون؟ يقول فقهاء الشافعية: أيا كانت، المهم أن تكون قابلة للاستفادة، ما تكون عجاف كبيرة ولا تكون صغيرة. طبعا هي يستحيل أن تكون صغيرة لأنها تكون في بطونها أولادها، فلا تكون عجاف. أي سن يجزي؟ هذه المغلظة. وهي أيضا متى تكون الدية مغلظة في أنواع القتل السابقة؟ قتل العمد وقتل الخطأ. فإذا كان من قتل عمدا وحكم عليه بالقصاص، ثم تنازل أهل الدم إلى الدية، فهذه هي الدية الواجبة، تكون دية مغلظة. لكن هناك تغليظ آخر إذا كان القتل عمد، وهي يضاف إلى التغليظ بالمقدار يضاف إليها أمران، وهما أن تكون على ما في مال القاتل وليس على العاقلة، وأن تكون أيضا فورا. ما يستطيع، ما الحل؟ حتى معدم لو سجن عمره كله ما يستطيع، ما الحل؟ يكون من بيت المال طبعا، وله عقوبته، وهذا سنعرف له عقوبة أخرى، لكن هذا هو الواجب. فالتغليظ على قاتل العمد في 3 أشياء، ما هي؟ في مقدار الدية. وكيف يكون التغليظ في مقدار الدية؟ أن تكون مثلثة كما ذكر أبو شجاع، وأن تكون في ماله وليس على العاقلة، وأن تكون فورا. أما شبه العمد فكيف تكون التغليظ فيها؟ أن تكون بهذه الصفة مثلثة، وأن تكون على العاقلة. هل تكون فورا؟ إذن التغليظ يكون من باب أو من طرف أو من في مرحلة واحدة أو من جهة واحدة، وهي جهة المقدار كيف تكون. لكن إن كان قاتل عمد فهي من 3 جهات: جهة الوقت، ومن جهة مصرف أخذها فهي من ماله، وأن تكون حالة. في عمد الخطأ فقط التغليظ في مقدار الدية أن تكون مثلثة، 30 جذعة، و30 حقة، و40 حوامل في بطونها أولادها، لكنها على العاقلة وفي 3 سنوات. قال: والمخففة 100 من الإبل. إذن المقدار ثابت، والمئة من الإبل هذه دية من؟ دية من المئة هذه؟ هذه دية الرجل الحر، دية الرجل المسلم الحر، فهذا أعلى ما ورد في الشرع من الدية. قال: والمخففة 100 من الإبل، 20 حقة، و20 جذعة، و20 بنت لبون، والبنت اللبون هي التي لها سنتان، وعشرون ابن لبون وعشرون بنت مخاض وهي لها سنة. لكن التخفيف الآن لاحظوا من ثلاث جهات: كونها على العاقلة وليست في مال القاتل والجاني، وأن تكون مؤجلة، وأن تكون مخمسة. لاحظوا الأولى مثلثة، ثلاثون ثلاثون أربعون، لكن هذه عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون، فلو لاحظنا هذه مخمسة وأخذها يكون أسهل من الأولى وأرخص بالتأكيد، حتى قيمتها لو اضطر إلى أن يشتريها تكون أرخص. فهذا هو التخفيف فيها. ومتى تكون الدية مخففة؟ لا، ليس شبه العنف، في قتل الخطأ فقط. لكن إن لم توجد الإبل، أو في بيئة ما فيها إبل أصلا، أو كانت باهظة الأسعار، إذا عدمت الإبل إن انتقل إلى قيمتها. هذا هو، لو علقتم على هذا، وهذا على المذهب الجديد عند الشافعية. القول الجديد عند الشافعية وهو المذهب أنه في حال لم توجد الإبل أو تعذر جمعها فعندئذ ينتقل إلى قيمتها بالغة ما بلغت مهما كانت القيمة. وهذا هو القول الجديد عن الإمام الشافعي، وهو المذهب عند الشافعية. إذا عدمت الإبل يصار إلى ماذا؟ إلى قيمة مئة من الإبل، إلى قيمة، ننظر إلى قيمة الجذعة وقيمة الحقة وقيمة الأربعين الأخرى فتقيم. طبعا في التقييم يؤخذ المتوسط في القيم، فمهما بلغت قيمتها هذا هو الواجب. هذا القول الجديد وهو المذهب عند الشافعية. وإذا قيل القول الجديد، نعرف أن هناك قولا قديما مرجوعا عنها ولم على خلاف المذهب. قال: وقيل، أي هذا هو القول ماذا؟ القديم. وقيل ينتقل إلى المال، ينتقل إلى 1000 دينار أو 12,000 درهم، وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي والمذهب على خلافه. لاحظوا عندما قال على المذهب: فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها، طبعا بالغا بالغة ما بلغت، لكن كيف نقيمها؟ قيمتها متى؟ في وقت تسليم الدية. مثلا في قتل العمد متى تسليم الدية؟ إذن الآن قيمتها الآن. في قتل شبه الخطأ وقتل شبه العمد في آخر 3 سنوات، تقيم في آخر 3 سنوات، وتكون هذه هي القيمة بنقد البلد التي وقعت به الجناية والتي تدفع بنقده هذه الدية. قال: وإن غلظت زيد عليها الثلث. هو ماذا يقصد هنا وإن غلظت زيد عليها الثلث؟ أي إذا كانت مال، فإذا كانت 1000 دينار تكون كم؟ 1300، ليس كذلك تقريبا؟ لكن هذا القول مرجوع عنه، والأصح أن التغليظ فقط في الإبل، أما المبلغ المالي ليس فيه تغليظ، والأصح أن التغليظ يكون في الإبل فقط، أما البدل وهو المال على القول به فلا تغليظ. لماذا يقال لا تغليظ؟ لأن عندما نرجع إلى القيمة، نحن إذا كانت مثلثة نأخذ قيمتها مثلثة، فهي أصلا قيمتها وهي مغلظة. هذا هو السبب عندما يقول الشافعية فالأصح عندهم أنه لا تغليظ. لكن دية الخطأ، دية الخطأ قد تغلظ أو يجب تغليظها في 3 مواضع: إذا قتل في الحرم، فالقاتل في الحرم قتل إنسانا خطأ، نحن نعرف أن الخطأ بمعنى لا قصد له في القتل، لكنه رمى، كان يتدرب مثلا فمر إنسان وأصابته هذه الطلقة فمات، هذا خطأ، خطأ محض. فإذا كان في الحرم، والمراد في الحرم سواء كان المقتول في سواء كان القاتل أو أحدهما القاتل والمقتول في الحرم أو مر قريب من هذه الطلقة لو مرت مثلا في على زاوية من حد الحرم يحصل المضاعفة. فالحرم له قدسية والله سبحانه وتعالى جعل والمراد حرم مكة جعل هذا حرما آمن لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا يعضد شجره. فبالتالي الجناية فيه إذا كانت على الحيوان أو على النبات معظمة فكيف إذا كانت على الإنسان؟ لهذا أخذ الفقهاء منها أنها تغلظ لعظم المكان ولأنه مكان آمن حتى يأمن فيه الحيوان وحتى النبات يسلم من الأذية. فإذا جني على إنسان فيه تجب فيه دية مغلظة. هذا في حرم مكة فقط لأنه هو الذي ورد فيه أن للصيد جزاء. وينص الشافعية أيضا أن هذا مختص بحرم مكة. قال أو في الأشهر الحرم. ما هي الأشهر الحرم؟ محرم ورجب والقعدة للحج. هذه الأربعة أشهر حرم بماذا اختصها الله سبحانه وتعالى؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الله سبحانه وتعالى شدد على اجتناب المحارم فيها. ولا شك أنها كل ما نهى الشرع عنه أنه لا يختص بمكان وزمان بل يحرم، لكن بعض الأزمنة وبعض الأماكن لها مزيد تعظيم ومنها الأشهر الحرم. فالذي يقتل في هذه الأشهر يكون جرمه مضاعفا وبالتالي عليه دية مغلظة لأنه انتهك حرمة الشهر الحرام مثل الذي ينتهك حرمة المكان الحرام. فالقتل الخطأ وعرفنا أن أعود وأقول هو الذي لا قصد له في بالشخص، هذا خطأ محض. أما لو كان عمدا أو كان شبه خطأ فهذا ابتداء تجب عليه الدية المغلظة. لكن هذا لو أخطأ وهو في الحرم أو في الأشهر الحرم فهنا يجب عليه تغليظ الدية. أو قتل ذا رحم محرم. ما معنى هذا القول أو قتل ذا رحم محرم؟ نحن نعلم أن هذا في قتل ماذا؟ الخطأ. أما لو كان عمد فهذا يجب عليه الحد ولا ينظر إليه. لو كان شبه عمد أيضا يجب عليه ابتداء التغليظ. لكن إن كان قتل ذا، ما معنى ذا رحم محرم؟ ذا رحم تعرفون ذا الرحم أن يكون بينهما علاقة من جهة الولادة، أب عم أخ ابن أم أخت. محرم أن تكون أما أو أختا، فهو هذا يخرج ماذا؟ إذا كان محرم من غير ذي الرحم وهنا يكون بالرضاع أو بالمصاهرة فهنا لا يدخل التغليظ، هذا كان خطأ. إذا كان ذا رحم غير محرم مثل ابن العم وابن الأخ، ابن العم فقط، ابن العم هنا غير محرم، لكن المراد هنا إذا كان محرم بمعنى لا يحل التزاوج بينهما، هذا هو المراد ذا رحم محرم، لا يحل التزاوج بينهما، لا يحل الزواج بينهما من جهة النسب. فإذا قتل أخته بالخطأ، خطأ محض صادف أنها مرت ما لكن يقصد قتلها ولا لكن أراد الله أن تكون في هذا الموضع فقتلت، هنا يجب عليها الدية مغلظة لحرمة النسب ولحرمة المحرمية. قال ودية المرأة على النصف من دية الرجل. هنا طبعا تغلظ الدية في ثلاث مواضع، إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل ذا رحم محرم. رأيتم التفصيل. والشافعية حقيقة عندهم بهذا هو القياس على الحرمة، أن حرمة هذه الأشياء سواء حرمة المحرمية أو حرمة الوقت أو حرمة المكان توجب أن يكون هذا الخطأ ديته مغلظة من هذا الباب فقط، وليس هناك أدلة نقلية على هذا. لكن وأيضا هذه الأشياء نادرة وبالتالي ناسب أن تكون مغلظة. قال: ودية المرأة، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. طبعا هذه المسألة عند المسلمين بالإجماع، يقول الإمام الشافعي في الأم: لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما وحديثا أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك 50 من الإبل. وأيضا حكى الإجماع ابن المنذر، وحكى الإجماع ابن عبد البر، وحكى الإجماع ابن قدامة. فهذه المسألة مجمع عليها، والأصل فيها ما جاء في الحديث، في حديث عمرو بن حزم، وهو الأصل في الديات أن دية المرأة نصف دية الرجل. وإذا نظرنا، المرأة لا يجب عليها نفقة ويجب لها المهر؟ يجب لها النفقة والكسوة والسكن، يجب على من يتقدم لها المهر. فإذا جني عليها يجب أن تكون ديتها نصف دية الرجل. أولا الحكم منصوص في الشريعة فلا مجال للرأي فيه. ثانيا إذا نظرنا من جهة الحكمة أن المرأة لا يجب عليها النفقة المالية قط، حتى ولو كانت ثرية والرجل فقير، إذا كان يجد كفافا يجب عليه أن ينفق عليها. فبالتالي إذا جنى عليها هي ديتها على نصف ديته، لأن له فضل عليها، وهو هو أنه هو الذي ينفق وهو الذي يتولى إنفاق المال في جميع صوره عليها. قال: ودية المرأة على النصف من دية الرجل. طبعا هذا في النفس، أما في الجراحات أيضا سيأتي فيه كلام آخر. وهذه المسألة ما الدليل عليها قبل الحديث؟ الدليل عليها الإجماع، ومستند الإجماع الحديث أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. ودية الرجل كم؟ 100 من الإبل. إذن دية المرأة كم تكون؟ تكون 5، لأن دية تكون 50 من الإبل. نعم نعم، بالتغليظ، إذا كانت التغليظ كلها منصفة كما هي، إذا كانت من 30 حقة 30 تكون 15 و20 في بطونها أولادها. قال: ودية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، ثلث الدية دية المسلم. ودية المجوس ثلث عشر دية المسلم، بمعنى أنه العشر، فقبلها دية اليهود والنصراني ثلث دية المسلم، كم تكون؟ 33. ودية المجوس ثلث عشر دية المسلم، كم تكون؟ 6. عشر دية المسلم كم؟ 10. ثلثها تقريبا 33، قد يصدق أنها تكون 6 وثلث أو 6 فوقها هكذا، وهذا المرجع فيه للتقدير. لكن ما الفرق؟ لاحظوا، أليس ملة الكفر واحدة؟ إذن لماذا فرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي؟ هل هناك له نظائر في الشرع؟ مثل ماذا؟ في أمرين مهمين، في النكاح وفي، فالفرق بينهما في النكاح: يحل نكاح نساء أهل الكتاب ولا يحل غير. أيضا في أمر آخر في الذبائح، تؤكل ذبائح أهل الكتاب ولا تؤكل ذبائح غيرهم من الأديان الأخرى. ما المزية فيهم؟ أن دينهم في أصله كان صحيح. لكن حقيقة أنا أرى هذا، وبعض الشافعية بالذات يذكرون شروط لا يمكن أن تتحقق، وهي أن يكونوا أصولهم أهل كتاب، لكن النص جاء مطلقا. الذي يظهر والعلم عند الله أن السبب في هذا أنهم يقرون بوجود الله سبحانه وتعالى ويعبدون الله مع شركهم ومع مع شركهم في هذا هو الذي جعلهم ويتبعون الدين المحرف، لكن عندهم اعتراف وإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى على خلاف غيرهم من الملحدين ومن المجوس. فاليوم الملاحدة شر من المجوس. قال وتكمل دية النفس في اليدين. الآن يأتي إلى دية الأطراف. لاحظوا عندما قال دية المرأة على النصف من دية الرجل، هذا الدية في النفس، لكن هل في الأطراف تكون الدية على النصف؟ جاء في الحديث أن الدية مثلا في الأصابع، في الأصبع 10 من الإبل، وفي أصبعين وهكذا، لكن في الجراحة الأعضاء في البدن إما أن تكون ثنائية أو تكون واحدة، وقد تكون أكثر من ذلك، لكن في الأغلب يدين، رجلين، عينين وهكذا. فكل عضو في البدن منه اثنان إذا قطعتا أو ذهبت منفعتهما ففيهما الدية كاملة، وفي الواحدة نصف الدية. هذه قاعدة أو ضابط في القصاص في جناية على الأطراف. وكل عضو في البدن واحد مثل ماذا؟ الأنف والذكر، فهذه إذا قطع فيه الدية، إذا قطع أو أذهبت منفعته ففيه الدية كاملة. هذه ضابط في القصاص في الأطراف، كل عضو. طيب كل 4 أعضاء ربع، وفي الاثنين نصف، إذن تتجزأ الدية. وأربع أعضاء مثل ماذا؟ 4 أعضاء مثل جفون العين. لاحظوا جفن أعلى وجفن أسفل، هذه تقريبا التي ورد أن فيها 4، لكن هناك 10 أعضاء مثل ماذا؟ الأصابع، في كل واحد منها 10 دية، إذن الواحد فيه 10، والخمسة، الخمسة فيها، من الذي قال 20؟ لماذا 20؟ لاحظوا هذه المسألة الخلاف فيها قديم عند الشافعية، وهو مذهب المالكية. وأنتم أظنكم درستم هذا، ودائما ما شاء الله تدرسونه بانتشاء، وهو قصة أعرقي أنت، تذكرون هذه القصة؟ هذه عن ربيعة الرائي عندما أتى إلى الإمام مالك، إلى سعيد بن المسيب في المدينة، وقال، سأله عن دية الأصبع المرأة إذا جني عليه، قال فيها 10، قال ففي 2، أصبعين، قال 20، قال ففي 3، قال 30، قال ففي 4، قال 20. قال عجيب، عندما عظم جرحها، عندما كبر جرحها وعظمت مصيبتها نقص عقلها، المراد عقلها العقل هنا الدية. قال أعراقي أنت؟ قال لا، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال إنها السنة، إنها السنة هذه. فيقول الإمام الشافعي كنت أقول بهذا القول وفي نفسي منه شيء. لاحظوا الإمام الشافعي يقول كنت أقول بهذا القول، ما معنى هذا القول؟ لاحظوا حتى نفهم هذا القول، وإذا فهمتموه لن تنسوه. عند الشافعية القاعدة العامة عند الجميع المجمع عليها أولا أن في النفس أن دية المرأة نصف دية الرجل، هذا في النفس إذا قتلت، إذا جني عليها خطأ وقتلت. لكن إذا جني على الأطراف فهل هي هذه القاعدة عامة أنها على النصف من دية الرجل؟ عند الشافعية أنها على النصف بإطلاق، هذا القول الجديد، أنها على النصف بإطلاق. فإذا جني على الأصبع فنصف دية أصبع الرجل، إذا التنصيف عندهم في كل شيء. لكن قول آخر، وهذا أيضا يوافقهم معهم الحنفية في هذا القول، وفي قول آخر أنها تتساوى مع دية الرجل حتى تبلغ الثلث، فإذا زادت عن الثلث ترجع إلى النصف. لاحظت هذا القول الثاني عند الشافعي، وهو سبق قول الإمام الشافعي كنت أقول بقول الإمام مالك. ويستدلون بهذه القصة. لاحظ والدليل كل أو الدليل الواضح وهو دليل كما ترون فيه، سأذكر لكم ما يقوله الإمام الشافعي حوله، دليل أنها أن دية الرجل والمرأة تتساويان حتى تبلغ الثلث، فإذا تجاوزتهم يأتي الفرق فترجع المرأة إلى النصف. فلاحظوا في دية الأصبع، دية أصبع واحد سواء للرجل والمرأة فيها 10 من الإبل، 10 الدية، إذا كان أصبعين فيها 20، إذا كان 3 فيها 30. هالثلاثون أليس الثلث الدية؟ 30 من ماذا؟ من 100. أليس هذا تقريبا ثلث الدية؟ إذا قلنا على هذه القاعدة، إذا كان 4 أصابع يكون كم فيها؟ لا لا، على القاعدة الأساسية وهي المساواة 40. تجاوزت الثلث لم تتجاوز؟ إذا نرجع إلى التنصيف، الرجل تكون لو جني قطعت منه 4 أصابع بالإجماع كم يكون فيها؟ إذا كانت امرأة كم يكون؟ 20. لماذا 20؟ يعني لو جني لها على 3 أصابع أنفع لها مما يجنى على 4، أليس كذلك؟ ولذلك لاحظ المنطق عندما يعارض الشرع، سواء كان أو عندما يعارض ما تعتقده أنه شرع. فقال وهو سؤال منطقي صحيح، يعظم جرحها ويقل عقلها وديتها. فهو عندما يقول عراقيا، أنت تعرفون ما يقصد، وهو المدرستين المختلفتين الشهيرتين، مدرسة أهل العراق وهي مدرسة النظر وإعمال الفكر، ومدرسة أهل المدينة أهل الحديث الذين يأخذون النصوص ولا يتوسعون، أو بمعنى آخر يجمدون على النص ولا يتوسعون فيه لا غيره. فهو يظهر لي والعلم عند الله أنه عندما يقول هذا كأنه يشكك في الدليل. فيقول الإمام الشافعي كنت أقول بقول الإمام مالك وفي نفسي منه شيء. تعرفون لماذا يقول في نفسي منه شيء؟ يعني يخالف قواعد الشرع، يعني وهي قواعد لا يمكن أن ينقص، تعظم الجناية وينقص المقدار. يقول ثم تبين لي، لاحظوا الإمام الشافعي لماذا ترك هذا القول، يقول ثم تبين لي أن مراد الإمام مالك بالسنة أنها سنة من؟ أهل المدينة. فيأتي الإمام مالك إلى قاعدته الشهيرة وهو مذهب أهل المدينة. حتى المحققين في من أهل الحديث يقولون أن عبارة هي السنة، أن هذه المراد بها سنة أهل المدينة وليس المراد بها السنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قول الإمام مالك مشهور في مذهبهم، في مذهب أهل المدينة، هو أنهم يتوارثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتوارثوا شيء ويخالفهم فيه غيرهم، و المسألة المعروفة وله شيء من القوة. لكن ما رجع الإمام الشافعي عن هذا إلا بعد ما تبين له أن هذا ليس هي السنة التي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمذهب عند الشافعية أن دية الأطراف عند في المرأة على النصف من دية الأطراف عند الرجل. إذن كم يكون إذا قطع أصبع من أصابعها؟ وعلى هذا قص في كل شيء، فتكون القاعدة منضبطة، ليس كذلك؟ ولا يرد استفسار ربيعة الرأي، ليس كذلك؟ إذن هذا هو مذهب الشافعية. سبب رجوع الإمام الشافعي أن هذا مذهب أهل، أن السنة المرادة هي قاعدة مذهب أهل المدينة وعمل أهل المدينة وليس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثبات. قال وتكمل دية النفس، هذه دية الجراح. لاحظوا في ذكر منها 15 نوعا تكمل دية النفس في الجناية عليها، وهي قطع اليدين قطع الرجلين. طبعا إذا قيل قطع اليدين كيف، من أين الحد إذا أطلقت اليد؟ المراد بها الكف مع أصابعها، لاحظوا المراد بها الكف مع أصابعها. لكن لو قطع 5 أصابع كم يجب فيها؟ يجب فيها أيضا نصف الدية. لاحظوا هذا المراد. لكن لو قطع اليد مع منتصف الساعد مثلا من هنا، ما الواجب فيها؟ يجب فيها نصف الدية، وأيضا يجب فيها حكومة للجزء الذي فوق المفصل، والحكومة ما يقدره أهل القضاء في وقته في كم يقدرون فيه. نعم نصف الدية للمرأة، لكنها أيضا لو قطع يد واحدة نصف الدية للرجل، لكن نصف الدية كل منهما. إذا قيل تكمل الدية قطع اليدين، إذا قطع يدين رجل تكون فيها 100، وإذا قطع يدين امرأة تكون فيها 50. قطع الأنف، قطع الأذنين، قطع العينين، قطع الجفون الأربعة، لكن لو قطع جفنا واحدا يكون فيه ربع الدية. قطع اللسان، قطع الشفتين، ذهاب الكلام. أيضا لو جنى على اللسان جناية فانشل اللسان، أو لا يستطيع أن أو ضربه على رأسه ضربة أضرت في مركز التحكم في الكلام ولا يستطيع أن يتكلم، وأصدر الطبيب تقريرا أنه تضرر الجزء من المخ المسؤول عن الكلام أو أي وظيفة من الوظائف، فهنا يجب كمال الدية أو نصف الدية إذا كان العضو واحد. فقطع العضو أو ذهاب منفعة السواء في وجوب الدية. قال ذهاب السمع، ذهاب الشم، هذا إذا ذهبت وبقي العضو كذلك. لكن كيف يثبت هذا؟ لابد من تقرير طبيب ثقة، يخرج تقرير من الطبيب يعتمده القاضي فيحكم بالدية. ذهاب الذكر، ذهاب الأنثيين، وأنتم تعرفون المراد بالأنثيين، الأنثيين ليس عند الأنثى، الأنثيين عند الرجل، والأنثيين المراد بها البيضتين. إذا قطع واحدة أو أذهب منفعتها ففيها نصف الدية، وإذا قطع الاثنتين ففيهما الدية. طبعا هذه بالنسبة لذهاب المنفعة. يقول فقهاء الشافعية إذا أخذ الدية ثم عادت المنفعة فعندئذ يجب عليه إرجاع الدية. دية السن والجروح، قال في الموضحة والسن 5 من الإبل. الموضحة ما هي؟ الجراحة في الرأس التي تصل إلى العظم، والسن المعروف إذا قلع سنا ففيه 5 من الإبل. قال وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة. هل هناك عضو في بدن الإنسان لا منفعة فيه؟ ما المراد بهذا الكلام؟ وأيضا ما معنى الحكومة؟ كل عضو لا منفعة فيه، لا يوجد شيء في جسم الإنسان ما فيه منفعة إلا إذا أصيب بشلل أو آفة، وهي خاصة الشلل، فيكون لا منفعة فيه المراد المنفعة المعتادة، وإلا بقاء العضو فيه منفعة، وهي المنفعة الجمالية، ليس كذلك؟ فالمراد المنفعة المقصودة الأصلية للعضو. فلو جنى على يد مشلولة هل يقال أن فيها الدية؟ ليس فيها الدية بل فيها حكومة. ما هي الحكومة؟ وهي تقييم قيمة هذا العضو فتدفع له قيمته، أو بحسب ما يراه القاضي أو في العرف السائد في زمن الجناية. هذا هو الحكومة، ألا تكون الدية بل بحسب تقييم العضو، قيمة العضو أو القانون الذي يكون في مثل هذه المتفق عليه بين الناس في مثل هذه المسائل. فهذا المراد بالحكومة المصطلح عليه بين الناس. قال دية العبد والجنين. دية العبد قيمته، لأن العبد في حقيقته مملوك، والدية تدفع لسيده، فتكون دية قيمته بالغا ما بلغت. ولاحظوا أن قيمة العبد في ذاك الزمان أنها قد تتجاوز قيمة الدية، فتجب حتى ولو تجاوزت قيمة الدية. ودية الجنين، لاحظ والجنين إما أن يكون حرا أو مملوكا. قال غرة عبد أو غرة عبد أو أمة. الغرة ما المراد بها؟ النبي صلى الله عليه وسلم حدثت قصة في عهده، والقصة في الصحيحين بل من المتفق عليه، أن امرأتين ضرتين أي بمعنى أن كلاهما زوجتين لرجل واحد، ضربت إحداهما الأخرى في عصا على بطنها، وفي رواية في حجر، وكانت حاملا فماتت هي وجنينها، ما سقط جنينها ميتا ثم ماتت بعده. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على أن دية الجنين غرة عبد أو أمة. وما معنى الغرة؟ لاحظوا القرة لها عدة تفسيرات عند الفقهاء، لكن عند الشافعية المراد أن يكون عبد أو أمة منتفع به، لا يكون هرما ولا يكون صغيرا يحتاج إلى عناية. فقالوا يكون فوق 7 سنوات ولا ودون 60، هكذا حصره الشافعية، بمعنى لو كان فوق 60 ماذا يكون؟ هرما لا يستفاد منه، وإذا كان دون 7 سنوات تكون عبء تربيته والقيام عليه. فقالوا أن الغرة عبد أو أمة، طبعا عند بعض الفقهاء يكون صغيرا وله، لكن عند الشافعية هو الذي يمكن أن يستفاد من خدمته ويكون صحيحا سليما، هو الذي يمكن أن يستفاد من خدمته ويكون صحيحا سليما. وحصروا تقريبا ما بين 7 إلى 60، بعضهم يقول الغلام لابد أن يكون دون 15، وبعضهم يقول الفتاة تكون دون 20، لكن الصحيح عند الشافعية أنه ما بين 7 إلى 60 يكون صحيحا يستطيع الخدمة. أما الجنين المملوك ففيه عشر قيمة أمه. لكن الآن في الجناية على الجنين وخاصة في المستشفيات، الطبيب قد يخطئ ويسقط الجنين، ولا يوجد لدينا عبيد ولا إماء، أليس كذلك؟ كيف تعرف القيمة؟ ليست حكومة، بل هم يقولون عند الشافعية أن غرة العبد أو أمه يشترط أن لا تنقص قيمته عن عشر قيمة أمه، فيقيم تكون الدية عشر دية الأم، فديته أصلا لأمه، دية الجنين لأمه تدفع فتكون ربع قيمة أمه، فتقيم أنها ربع قيمة دية أمه. دية الأم كم تكون؟ ربعها، نصفها 25، نصف و 25 ونصفها 12 ونصف، ليس كذلك؟ تقيم قيمتها بالمال فتكون هي الدية في هذا العصر. نأتي إلى مسألة القسامة. لاحظوا الديات والقصاص وأنواع القتل تثبت بماذا؟ بالشهادة أو بالاعتراف، إذا أو بالإقرار، إذا أقر بالجناية أو شهد عليه شاهدان بهذه الجناية فيثبت موجب الجناية. لكن هناك حالات وهي التي شرعت فيها القسامة. لاحظوا القصة، الأصل في مشروعية القسامة، ذهب 3 نفر من المدينة من هنا إلى خيبر، وهم عبد الله بن سهل ومحيصة وحويصة، هؤلاء اسم اسماء شخص، حويصة بن مسعود ومحيصة بن مسعود رضي الله عن الجميع، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى خيبر، وخيبر من كان فيها؟ كان فيها اليهود، وهي منطقة زراعية. ففي داخل النخل اختفى، فارقهم عبد الله، لاحظوها اخوان وهو ابن عمهم عبد الله بن سهل، ففارقهم، فلما رجعوا اليه وجدوه مقتولا ويتحرك يتشحط في دمه، لكنهم لم يروا عنده احد ولا يعرفون له قاتلا. لكن أقرب ما تكون التهمة إلى من؟ إلى اليهود. لماذا؟ لأنه في أرضهم، وبينهم وبين المسلمين عداوة. لاحظوا إذن التهمة قوية في حقهم للعداوة ولوجوده في أرضهم. فدفنوا، ثم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون 50 يمينا. لماذا 50؟ الله أعلم، هكذا ورد حكم شرع. تقسمون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم، أي يلزم لكم عند الشافعية الدية وعند غيرهم القول. قالوا كيف نقسم على شيء لم نره؟ قال إذن نأتي للجانب من المتهمين، تبرئكم يهود بخمسين يمينا، يقسمون خمسين يمينا أنهم لا رأوه ولا لم يقتلوه ولم يعرفوا له ولا يعرفون له قاتلا. فقالوا كيف نقبل أيمان قوم كافرين؟ هذه مشكلة، أنتم لا تريدون أن تقسموا لأنكم تتحرجون من اليمين، فنتيجة هذه اليمين هي موجب قتل القتل، ليس كذلك سواء قلنا الدية أو قلنا القود، ولا تريدون أن تقبلون أيمان الكفار. إذن قبل أن نأتي إلى النتيجة، هذه هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم يسمى القسامة. لاحظوا ماذا قال فيها أبو شجاع، قال فصل: وإذا اقترنا بدعوى الدم لوث. ما معنى اللوث؟ لاحظوا اللوث هو القرينة في جانب المدعي تغلب الظن على صدقه، هي قرينة. ليس كل واحد ادعى له حق القسامة، بل هو الذي عنده لوث، واللوث في الدعوة هو القرينة في جانب المدعي تغلب الظن بصدقه. قرينة في جانب المدعي تغلب الظن بصدقه. إذن لاحظوا، نفهم من هذا أن القسامة ما هي؟ من قصة هؤلاء النفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، كم يمين؟ فنستطيع أن نقول في تعريف القسامة في اللغة أنها الأيمان، في اللغة أنها الأيمان، لكن في الاصطلاح هي اسم للأيمان التي يقسم أولياء الدم، التي يقسم بها أولياء الدم على استحقاق دم القاتل، على استحقاق دم القاتل. قال: وإذا اقترنا بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي. لو كان، وهذا اللوث مثل ماذا الآن؟ نستطيع أن نعطي مثالا: وجد قتل شخص في بيت شخص آخر، أو وجد وهو خارج من عنده، بمعنى أنه لو قيل لعاقل لقال نعم هو متهم، أليس كذلك؟ هو الذي المعنى الذي ينقدح في النفس أن هذا هو القاتل. ليس كل شيء ما يبعد الحس أنه ليس له اشتراك في هذا لا يسمع. لكن الآن في القسامة نرجع إلى ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. لاحظوا القسامة قطع نزاع وليس بحكم واجب مثل القصاص، فهذه دفع شر وقطع نزاع حتى لا تكون ثارات وحتى لا تكون سفك دماء، فلو تركت لا يلزم الناس بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفضوا هؤلاء أن يقسموا ولم يقبلوا أيمان اليهود دفع لهم ديته من عنده. قال: وإذا اقترن بدعوى الدم لوث يقع به في النفس صدق المدعي، حلف المدعي خمسين يمينا. لاحظوا هو يحلف خمسين يمينا واستحق الدية لما جاء في قصة الحديث. وإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. هي نعم، إذا رفض وقال أنا لا أستطيع فاليمين على المدعى عليه، يحلف أنه لم يفعل هذا ويحلف خمسين يمينا فليس عليه شيء. لكن الآن في هذا الزمن ونحن نعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء النفر أنه لم يلزمهم بها، أليس كذلك؟ هل وهو ليس حكم بلازم، بل ما غاية هذا الحكم أنه قطع نزاع؟ الآن مع تطور الأدلة الجنائية وتطور عمليات التحقيق بأشكال عجيبة لا يظهر أن القسامة يحتاج إليها، فهي حكم وجد لقطع إلا في بيئة مثل تلك البيئة. أما لو وجد ما يغني عنها بطريقة أفضل فيلجأ إليه خير منها ويكون أقطع، لأن الهدف منها واضح أنه قطع النزاع وليس هي حكم مثل القصاص والدية. قال وعلى قاتل النفس المحرمة، الآن هذا في حكم الكفارة على القاتل. قال وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة عتق رقبة مؤمنة. الدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. لابد أن بنص القرآن أن تكون الرقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لاحظوا هذا، حتى القاتل العمد يجب عليه هذا الحكم، فيجب عليه الكفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، وإن كان الأمر ورد في القتل الخطأ، لكن حتى القاتل العمد إن لم ينفذ فيها الحكم لا بد أن تكون عليه هذه الكفارة، سواء مع الدية إلا إذا نفذ فيها القصاص، فالقصاص كفارة للفعل، أما هذا مع الدية. الدية هذه الكفارة للفعل، أما الدية فهي لمن؟ الدية ليست كفارة، الدية حق لأولياء الدم، ولذلك الدية متعلقة بهم، قد يسقط تسقط بإسقاطهم، أليس كذلك؟ وإلى هنا نصل إلى نهاية الفصل الأول، ونستكمل إن شاء الله في الفصل الثاني، لعلنا استفدنا من قراءة هذا الكتاب لو مررنا المرور. وما كتبه الأخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا وشجرها هذه التشجير هي حقيقة عمل وجهد ممتاز، لكن الأدلة والتعريف والأشياء التي أمريتكم إياها هذه أيضا مطلوبة. فلو اكتفيتم مثلا، لو اكتفى بقراءة الشرح والأمثلة هو كافي إن شاء الله، لو لم ترجع، من أراد أن يتوسع فليرجع إلى أي شرح، وبالذات شرح الشربيني، لكنه شرح موسع جدا وهو حوى فائدة كبيرة، سواء فائدة لغوية أو فائدة مذهبية في التوسع في المذهب، وميزته أنه لا يخرج عن مذهب الشافعي، فهو يشرح في المذهب الشافعي مع التوسع الكبير في المعاني أو المصطلحات التي ترد في المذهب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد.